موضوع السعي في الرزق وطلب الرزق وليس عيب ولا يعتبر أن هذا لهفة على الدنيا، لا بالعكس. وربنا سبحانه وتعالى قال، شو ربنا حكى عن المال؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ربنا سبحانه وتعالى شبه المال بالرجلين اللي بنوقف عليهم. فسؤال، الواحد بغير رجلين بيقدر يوقف؟ لا، المال هو الرجلين اللي الحياة كلها بتوقف عليهم. فأنا لما أطلب المال، أنت لما تطلب المال، الثالث لما يطلب المال، لما يسعى في جلب المال، مش عيب، هو هذا رزقك، أنت تسعى في الرزق. طيب هالرزق هذا مقسوم ولا محتوم؟ يعني هالأرزاق هاي ربنا حددها خلص، شو ما تدافش شو ما تطافش، هالمئة ليرة مش راح يجي غيرهم ولا ممكن يجي أكثر؟ هاي اللي الناس بدوروا عليها دائما، هل الأرزاق محددة؟ مهما شقيت أو تعبت لن تحصل على غيرها، أم أنك تستطيع أن تزيد في رزقك؟ هون السؤال. بس قبل ما أجاوب على السؤال بدي أعطيكم مثال. باجي أنا بدي أسافر سفرة، أنا بدي أسافر، باجي عند زوجتي بقولها اسمعي، هذول 200 دينار، هذول 200 دينار عندك، هذول 200 دينار لابني اسمه غياث، الله يخلي أولادكم جميعا، هذول 200 دينار لغياث، إذا إجا طلب أعطيه، إذا ما طلب لا تعطيه، ولما تعطيه لا تعطيهم مرة واحدة، إذا طلب أول مرة أعطيه 50، كمان مرة أعطيه 20، كمان مرة أعطيه 40، كمان مرة على بين ما أرجع وأنا إن شاء الله بدبر أمور مصروفة. ولله المثل الأعلى، أنا حطيت رزقة لابني عند زوجتي عند أمه 200 دينار، طب ربنا قديش حط؟ ولله خزائن السماوات والأرض، ربنا ما حط لك 100 ولا 200 ولا مليون ولا 5 مليون، لا لا لا لا، ربنا حط لك خزائن السماوات والأرض، ثم أمر الملائكة أن تعطيك من هذه الخزائن بمقدار طلبك له، طلبك منها له سبحانه وتعالى. أنا حطيت عند زوجتي 200، غير حط عند مرته 500، في غير حط 1000 دينار، في واحد حط عند مرته ربنا فاتح عليه قال اسمعي هذول 10,000 دينار لابن فلان، إذا طلب أعطيه، كل ما يطلب أعطيه، كل ما إيش؟ كل ما يطلب أعطيه، كل ما يطلب أعطيه. أيوة، طب اللي حط 1000 ولا اللي حط 10,000 اللي حط، هو بالنهاية بشر محدود. أما الله عز وجل الذي قال له سيدنا موسى يا رب دلني على خزائنك، فقال الله عز وجل يا موسى خزائني في قول كن، لما بقول كن بصير كن. ولذلك اللي قال لك اركض ركض الوحوش غير رزقك ما بتحوش، مش كلام صح، مش صحيح. لو قدر الله عز وجل الأرزاق ما كان هنالك داع لأن يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فقد ربط الله الأكل بالرزق بمقدار السعي والمشي، فكلما مشيت في طلب رزقك أكثر، كلما مشيت في طلب رزقك أكثر كلما تحصل لك منه أكثر، فامشوا في مناكبها، وبعدين وكلوا على مقدار المشي وكلوا من رزقه. فأنا اليوم اشتغلت وظيفة بأخذ فيها 500 دينار، بروح الساعة 3، رحت ربطت حالي بوظيفة ثانية على الساعة 4 للـ7 بأخذ فيها 200 دينار، رحت ربطت حالي بواحدة من 9 للـ11 بأخذ فيها 100 دينار، رحت ربطت. كلما زدت في العمل، كلما زدت في المشي، كلما زاد رزقك. ولذلك كل أرزاقنا عند الله موجودة بغير حساب ولا حصر، ولكن أنت مطلوب منك أن تسعى في أخذ هذه الأرزاق، وأنت مطلوب منك أن تطرق باب الله عز وجل. ولذلك بقول لك أنا مش ملاقي رزق، مش صح، أنت مش ملاقي سعي، أنت لم تسعى في تحصيل رزقك. أنا إلي دين عند فلان، يا رجل روح طلبه، لا لما هو جيب ما راح يجيبه، إذا ما دقيت بابه مرة وثنتين وثلاث ما راح يعطيك حقك، فأنت بتروح تدق الباب. طب الرزق وين موجود؟ ما يمكن فلان حابز رزقي ولا لا؟ قال لك ربنا تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. شو يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ نفهم الكلام صح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأمثلت من أمثلة العرب، في أم عندها بكيت شوكولاتة، هو الأولاد رايحين جايين رايحين جايين، شو بتعمل؟ تأخذ بكيت الشوكولاتة وتحطه على مكان بعيد، تحطه على ظهر الخزانة، بصير الأولاد يتنطوطوا عشان يطولوا حبة شوكولاتة. أبعدته عن إيديهم. ولله المثل الأعلى، فإن الله عز وجل يعطي للبشرية طمأنة أنه لا يستطيع مخلوق أن يعبث في رزق أحد، فيقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم، أي أني قد جعلت رزقكم مرفوعا عن أيدي بعضكم بعضا فلا يعبث عابث بي. فمن استطاع منكم أن يصل إلى أفلاك السماوات الأرض فإنه قادر على أن يغير الرزق بعضنا البعض. ما حدش قدر يوصل لأفلاك السماء، ما حدش قدر يغير برزاق بعضنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن المطلوب منك تتوجه إلى الله قبل ما تتوجه على مقابلة العمل. المطلوب منك تتوجه إلى الله في طلب الرزق قبل ما تقول رزق على حساب المدير الفلاني ولا المدير العلاني. لا، الأفراد والأشخاص إنما هم أسباب يجري على يدها الله الأرزاق، ولكن الرازق الحقيقي هو الله، الرازق الحقيقي هو الله عز وجل. هالرزق اللي ربنا بيعطيك إياها لازم تفهم فيها نقطة مهمة، أن الأرزاق التي يعطيك الله عز وجل إياها لا يشترط في الرزق أن يكون مالا. لا لا، الرزق يا أخواننا شو هو الرزق؟ الرزق هو الشغل بتنتفع فيها، الرزق هو الشغل بتنتفع فيها. يعني أنا قدمت لك صدر منسف، قدمت لك صدر برياني بلحم، قدمت لك طنجرة مقلوبة، قدمت لك شو ما أقدم لك. أنت قديش أكلت؟ أكلت أنت ما يعادل وقية لحمة، وأكلت وقية رز. من هذا الصدر اللي مقدم إليك كله أنت رزقتك وقية لحمة، أنت كل رزقتك. الرزق ما ينتفع به لا ما تحصله، افهمها كويس. الرزق مش قديش معك، لا، الرزق قديش انتفعت. أنا عندي 10 بدلات، عندي 50 قميص، عندي 60 بنطلون، لكن أنا الآن لابس قميص وبنطلون جاكيت. إذا رزقي الآن ما هو؟ جاكيت وبنطلون وقميص. طب وال100 بدلة اللي مخبيهم؟ مش رزقتي. طب لعد شو هدول؟ أنا حارس عليهم. فكم من حارس للمال يظن أنه مرزوق وحقيقة الأمر أنه محروم، وكم من متمتع بدينار يعيش به ملكا لأنه انتفع بالدينار اللي معه. الرزق هو الشغلة اللي أنت بتنتفع فيها، مش الشغلة بتحصل عليها. أنت يمكن يكون عندك 1,000,000، عندك 10,000,000، عندك 100,000,000، لكن عمليا أنت اليوم تغديت ب10 دنانير، أنت رزقتك 10 ليرات، مش رزقتك 1,000,000 مخبى في البنك. ولذلك كثير من الناس يحرص على رزق غيره ولا يحرص على رزق نفسه. كيف؟ بنمي الثروة، بنمي الثروة، بنمي. شو معك؟ والله معي 20,000,000. هذول لمين؟ أنت منتفع بقديش؟ منتفع بهالبيت، هالغرفة اللي ساكن فيها، هالتخت اللي بنام عليه، هالسيارة اللي بركب فيها. طيب وبقيت المال شو هذا؟ هذا رزق الورثة، أنت تنميه وتحافظ عليه فيكون حلاله لهم وحرامه عليك. يتمتعون بالمال وتعذب بالأعمال. كثير من الناس بيفكر أنه هو قاعد بيجمع ثروة، هذا كان عبارة عن حارس للمال. الناس قاعد تنظر للأرض، الرزق ضيق. ليش الرزق ضيق؟ مش أنت ماكل شارب نايم؟ هاي رزقتك، هذا هو الرزق اللي عندك. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. كيف يا رسول الله؟ كيف درهم أحسن عند الله من 100,000؟ قال رجل لا معه درهمان، واحد كل حيلة من الدنيا ليرتين، فتصدق بواحد وأمسك الثاني، فيكتب عند الله تصدق بنصف ما يملك. طب والثاني؟ ورجل عنده مال كثير، عنده ملايين، فأخذ من عرضه هيك من طرف الجيبة تصدق ب100,000. لو كان معه 1,000,000 اسمه تصدق بعشر ما يملك. فمن رحمة الله وعدالة الله أن الله لا ينظر إلى ذات المبلغ، ولكن الله ينظر إلى نسبة المبلغ مما أعطاك. فكم من إنسان يتصدق بنصف ما يملك بدينار، وكم من إنسان يعطى الملايين فلا يستطيع أن يتصدق بنصف. ومش مطلوب، مش مطلوب تطلع من فلوسك، بس بحكي لك عن رزقتك. رزقتك مش محصورة ولا رزقتك محدودة، رزقك بمقدار سعيك في هذه الدنيا لتحصيلها. قد ما بتركض، قديش أنت بتركض في الدنيا مشان تجيب رزقتك، قديش بتركض بالدنيا من أجل أن تأتي بالرزق، قديش بتحصل فلوس. عشان هيك في واحد بيقول لك أنا مش بلاقي شغل بالأردن، سحب حاله راح على دولة ثانية لقى فيها رزق. يعني سؤال، الله الرزاق في الأردن ومش رزاق هناك؟ الله اللي رزقه بأمريكا، الله ما رزقه في الأردن؟ لا، الله قدرك الأرزاق فطرقت بابك فكان باب الرزق الذي يفتح لك في المكان الفلاني فأخذت منه. لكن كل الحكي اللي بنحكيه فيه له غلاف من الآداب. شو أدب الرزق؟ أن تعتقد دائما اعتقادا جازما أن الذي يعطيك العطاء الحقيقي هو الله. نفهمه. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ووجدك عائلا فأغنى. شو هو؟ وجدك فقيرا فأغناك. كيف ربنا أغنى يا أخوانا؟ أنت لما تكون ماكل طنجرة مجدرة، شو ماكل؟ مجدرة، وبعدين أجيب لك صدر منسف، شو بتقول؟ أخ لو أنك جبته قبل ما نتغدى تقدرش تأكله. شو السبب؟ أنت مستغني عنه. كمان مثال، أنت شارب الآن لتر مي وأجي أجيب لك كاسة عصير، بتقول لا والله ما بقدر، مش لأن العصير مش زاكي، لأنك مستغن عن هذا العصير، مستغن عن العصير. ووجدك عائلا فأغنى، أي أن الله قد قذف في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستغناء عن الدنيا رغم أن يده لم تمتلكها، فكان غنيا عنها بعدم الحاجة إليها لا غنيا عنها بتملكه لها. هاي معنى وجدك عائلا فأغنى، أن الله قذف في قلب النبي الاستغناء عن الدنيا بدون ما يحطها في ايده. فأنا مريت بسوق من الأسواق لقيت في قلم معروض حقه 5000 دينار، بس أنا مش عاوز، أنا معي قلم بك حقه 10 قروش، الآن أنا غني ب5000 دينار لأني مش عاوزه، استغنيت فأنا مش عاوزه. ولذلك الرزق ليس معنى الرزق أن يعطيك الله المال، بل الرزق أن يعطيك الله القناعة عن المال. فكم من مالك للمال وبطنه جائع لا يشبع، وكم من غني رزقه الله العفة عن المال فكان أغنى من صاحب المال بذاته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ودى يوم الأيام كفار قريش عيروا سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شو هالنبي هذا اللي ما في خدم ولا حشم ولا مال ولا إيش النبي هذا؟ عيروا. ولم يكن في يوم من الأيام الفقر عيبا، ولكن خاطر النبي قد كسر، وقلب النبي في داخله قد شعر، وما أحس أحد بما جرى في قلب الحبيب إلا رب الحبيب. الصحابة ما لاحظوش إشي. إن تسألني كيف أنت فإنني صبور على حال الزمان عصيب، حري أن لا ترى بي مساءة فيساء فيشمت عاد أو يساء حبيب. أنا بصبر على جرحي عشان لا حبايبي يتضايقوا ولا أعدائي يشمتوا، عشان ما حبايبي يزعلوا ولا أعدائي يشمتوا، فأنا بكتم على جرحي من جوه. قالوا له أنت فقير. النبي عليه الصلاة والسلام انكسر خاطره وانشعر قلبه من جوه. اللي حس فيك يا رسول الله وربك الذي أرسلك، ويروح ربنا مودي جبريل وواحد معه ملك من الملائكة، فقال يا جبريل، فقال جبريل يا محمد إن الله يقرئك السلام، ربك يا محمد بسلم عليك ويقول لك إن شئت جعلت لك صحراء تهامة ذهبا. هم عيروك بالفقر، إذا بدك يا محمد بخلي لك شواطئ البحر الأحمر كلها من عند العقبة من فوق لما تصل على عدن تحت بسوي لك إياها كلها ذهب وتكون أنت مالكة. هم عيروك بالفقر، أنا بعطيك وأسوي قصة من قصص الدنيا كلها في ملكك للذهب والمال. شوف الغني بقلبه لا بماله صلى الله عليه وسلم شو قال. فقال يا جبريل إنما أنا رجل مسافر استظل في فيء شجرة ثم يوشك أن يدعها ويرحل. أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى ربي. شوف الغنى، شوف الغنى. الغنى مش فلوس، والرزق مش مال، الرزق قناعة ما في شخصك وقلبك من جوا. الرزق مش يكون في إيدك، لا، الرزق أن يكون في داخل قلبك، الرزق أن يكون في داخل قلبك. استغناء عن المال، المال مش عاطل. أدخن فكرة في الدنيا إذا فيش وراها مال ما بتمشي. أزعم وأذكى نظرية في الدنيا إذا فيش وراها فلوس ما بتمشي. أعظم إبداع في الدنيا إذا فيش وراها مال ما بيمشي. المال مش سيء، لكن السيء أن تكون عبدا للمال. طب هو الرزق اللي ربنا بيعطيني اياه بس فلوس؟ لا، احنا فاهمين انه الرزق فلوس. رضا ابوك وامك. تحب الناس، ما هو في ناس بكره كل حواليه، في ناس بكره حتى نفسه. انك انت تحب الناس، قلبك يكون مع الضعيف ومع المجروح ومع المكسور، وقلبك مع المظلوم، هذا رزق. انك انت الله يعطيك الناس تحبك، رزق. هو احنا ليش بنعمل دعايات؟ تيجي بشركة من الشركات تدفع مليون، مليونين، 3 مليون على منتجها، شو يعني؟ بتحبب الناس في هالمنتج. لما بيعملوا دعاية بيدفع فلوس، ليش؟ عشان نحبب الناس في هالمنتج. فتخيل أن الناس تحبك من غير مال، وأنك تحب الناس. افهمها كويس، مش بس أن الناس تحبك، أنت اللي بتسمعني تحب الآخرين. في ناس قلوبها سودة، في ناس قلوبها مظلمة، في ناس قلوبها مليانة عفن، مليانة عتمة، بيحبش حدا وبيكره إذا ناس حبوا حدا، لأنه هو ما ذاق معنى المحبة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول: إني رزقت حبها. مين هي؟ خديجة. إني رزقت، الله رزقني محبتها. المحبة عاطفة، الله يهبها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء. إني رزقت حبها. شوف النبي بتفاخر، النبي بيفتخر أن الله قد رزقه حب زوجته. أنت زوجة، ادعو الله أن يرزقك محبة زوجك. أنت زوج، ادعو الله أن يرزقك محبة زوجتك. أنت أب، ادعو الله أن يرزق محبة أبنائك، وادعو الله أن يرزق أبنائك محبتك. أنت جار، ادعو الله يرزقك محبة جيرانك. أنت في أي عمل قول: يا رب حببني إلى خلقك. رزق، الرزق مش بس فلوس، ولا هو سيارة، ولا هو طيارة، لا. الرزق هداة بال الله يعطيك إياها. قد تكون جوعان، ممكن تكون فقير. الرزق فكرة الله يهبك إياها لتنصر الدين. الرزق لحظة يعطيك الله إياها فتساعد محتاج. رزق من الله عز وجل، رزقك العطاء وأعطى لغيرك ومنع غيرك من العطاء وكان بخيل. ومن يوقى شح نفسه، بخل نفسه يوقى. مين اللي بتوقاه؟ الله اللي بتوقاك. الله يعطيك الكرم أو الله يمنع عنك الكرم. أرزاقنا دائما وأبدا اطلبها في المال الحلال. اوعى تمشي ممشى سيء أو ممشى عاطل عشان تكون رزقة. يوم الأيام سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل على الجامع فلقى شاب هيك طفران، يظهر عليه الفقر، يظهر عليه الحاجة. فسيدنا علي ما بده يعطيه فلوس يعوده على الشحدة، قال له تعال. إجا قال له امسك بلجام الفرس. مسك قال له شوف، خليك واقف هون عبين ما أفوت أصلي وآجي. أنا فايت أصلي وآجي، يعني شغله. شو هالشغل ما بقدر يربطها بعمود بقدر يربط. بس سيدنا علي بدل ما يعطيه صدقة وشحدة ويعوده على المسألة ويعوده على الشغل قال له امسك بالجام الفرس عبين ما فوت أصلي وآجي. فلما طلع سيدنا علي لقى الفرس واقفة والجامها مش عليها والشاب رايح سارق الجام ورايح. سيدنا علي شو يسوي يعني الجام يعني قديش حقه؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل خل ميل على السوق نشتري الجام بدل الجام اللي راح منه. فمر عند واحد ببيع الجام السلام طلعي ولا هاي الجام فرسه سيدنا علي هاي الجام الفرس. قال له هذا قديش حقه؟ قال له درهمين. قديش؟ قال له درهمين. قال له منين جبته انت؟ قال له والله مر علي شاب هسه وباعني اياه بدرهمين فإلك بدرهمين تفضل هاي الجام. فأخرج سيدنا علي الدرهمين وقال كنت قد أعددتهما لأعطيهما للرجل أخذهما حراما وترك الحلال. أثار سيدنا علي لما قال له تعمسك الجام الفرس محضر يعطيه ليرتين محضر يعطيه ليرتين استعجل على الرزقة أخذ مال حرام راح باعه. فأجى سيدنا علي دفع الدينارين للدرهمين دفع درهمين. رزقتك لا تستعجل عليها بالحرام والله ما جعل الله رزقك في محرم. والله العظيم يا أخوان اللي أخذوا الملايين أو استغنى بالملايين أو سرق أو أو أو أو والله لو صبرت على نفسك ليصلك نفس الرقم بس بالحلال نفس الرقم بالحلال. استعجل الرزق رضا الوالدين رزق محبة الناس رزق صلاة الفجر رزق ذكر الله رزق المال رزق الألفة بين الزوجين رزق أن الله يجعل لك إخوة في الله يدعون لك رزق أن ربنا يرزقك ناس توقف وراك رزق أن ربنا يرزقك ناس تدعي لك بظهر الغيب رزق أن الله يوفقك تسمع كلمة الخير كمان رزق أن الله يرزقك أن الله يرزقك من يسمع كلمة الخير كمان رزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.